اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كل عام وأنتم بخير. يعني هنتوقف اليوم عن درس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لكي نتناقش، يعني خليها جلسة حب كده في رمضان. اللهم بلغنا رمضان يا رب، رمضان على الأبواب، لسه على رمضان كام يوم؟ أسبوع تقريبا، يعني إن شاء الله الأحد القادم إن شاء الله، يعني لو رؤية الاثنين أو الحد إن إحنا نصلي تراويح. يا رب بلغنا رمضان يا رب. ورمضان شهر معظم، يعني هذا اليوم، هذا الشهر المبارك الذي امتن الله سبحانه وتعالى به على هذه الأمة. ويعني لو هنتكلم على عبادات رمضان أو على كيفية اغتنام رمضان أو على الإحسان في رمضان أو على كيف نرضي الله سبحانه وتعالى في رمضان، محتاجين أولا نتكلم عن ما هو رمضان. وعشان تعرف النعمة لازم بتبقى محتاج إنك أنت تنظر إلى الحياة بغير هذه النعمة، يعني عشان تشوف أنت قد إيه العين دي نعمة عظيمة. ما بيعرفش نعمة العين إلا اللي فقدها، ما بيعرفش نعمة الصحة إلا اللي فقدها. فلو احنا عايزين نعرف نعمة رمضان، تعالوا نتخيل الحياة قبل رمضان، يعني شوفوا المجتمعات قبل هذا الشهر الكريم الذي عظمه الله سبحانه وتعالى والذي باركه الله سبحانه وتعالى. الناس قبل فرض رمضان على الأمة كانت عايشة حياة عادية، يعني بيعملوا معاصي كثيرة، بيعملوا طاعات قليلة. الله سبحانه وتعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم، ثم بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قعد 13 سنة في مكة، النبي صلى الله عليه وسلم بيحاول ان هو يقيم امر الله، ان هو يعبد الله، ان هو يوحد الله. ثم اذن الله النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. كل ده ورمضان مش موجود، يعني كل ده والاشهر بتمر عادي، شهر ورا شهر ورا شهر، ولم يأذن الله سبحانه وتعالى حتى الان في حتى زمن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في ان يعرف الناس ان هذا شهر يعطي الله فيه ما لا يعطي في غيره. يعني كل ده والناس عايشة، اللي بيلقط في بعض الطاعات بتضاعف له واللي ما بيلقطش خلاص. لكن هذا حتى الآن الله سبحانه وتعالى لم يأذن فيها إعطاء هذه الأمة هذه النعمة العظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم هاجر وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة أمر الله سبحانه وتعالى، ونزلت أحكام الصلاة، وفرض الله سبحانه وتعالى الزكاة، وبدأ كده الإسلام. يبقى التوحيد والصلاة والزكاة، يعني كده اللي عايز يدخل في الدين يعمل ايه؟ هيبقى بني الاسلام على الوقت كام؟ على التوحيد، على الصلاة، على الزكاة. حتى كانت في السنة الثانية اذن الله سبحانه وتعالى بان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا شهر معظم، ان هنا اتفرد على النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذا الشهر اللي هو ايه؟ رمضان. وكانوا بيسموا الشهور عادي شهور لها أسماء غريبة، حتى سمت العرب الشهور بالأحداث التي تحدث فيها، فسمي الشهر رمضان من رمض الحر، يعني من شدة الحرارة، فسمي هذا الشهر برمضان. هذا الشهر الذي امتن الله سبحانه وتعالى به على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعرفه، إنه أصلا قبل يا جماعة ما يعرف فضل رمضان ويفرض عليه هذا الشهر كان بيعمل إيه في رمضان؟ يعني طول مكة كان هو أصلا بيعمل إيه في رمضان؟ كان في قبل البعثة أصلا كان بيتحنس، كان بيتحنس في رمضان بس؟ كان عادي في أيام طويلة. نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فأسلم النبي صلى الله عليه وسلم وآمن في رمضان، وأسلم أبو بكر الصديق في رمضان، وأسلمت خديجة في رمضان. رمضان كان شهر البداية، كان شهر البداية للصالحين، بل كان شهر البداية لجميع الأنبياء والمرسلين. يعني إن قبل نزول صحف إبراهيم قبل نزول التوراة على موسى، قبل نزول الإنجيل على نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم، كان جبريل ينزل في مواعيد محددة. الله سبحانه وتعالى حرم أشهر محددة وحرم أماكن محددة، في حتة في حاجة اسمها الأشهر الإيه؟ الحرم، وفي مكة حرم، المدينة حرم، هذه محرمة، في حرمات مكانية وحرمات زمانية. رمضان عظمه الله سبحانه وتعالى، على فكرة رمضان مش من الأشهر الحرم، رمضان شهر عظمه الله سبحانه وتعالى بعد 14 سنة من عبادة النبي صلى الله عليه وسلم المتواصلة. يعني بعد 14 سنة عبادة الله سبحانه وتعالى أذن في أن الناس يفرض عليها صيام رمضان، أذن في أن يتغير الناس. إنما صلى الله عليه وسلم كان يأتيه جبريل في رمضان، كان بيعمل إيه سيدنا جبريل مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ كان يدارسه القرآن. أول حاجة خالص أن رمضان اختص بنزول الوحي، يعني سيدنا جبريل عبر الزمان كان بينزل الأرض بأوامر تكليفية وبأخبار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا مثلا عن قصة نبي الله نوح، أو أخبرنا عن قصة نبي الله أيوب، في أخبار أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الكريم في المصحف، يعني في سورة اسمها سورة إيه؟ نوح، في مواضع من القرآن ربنا ذكر فيها قصة سيدنا أيوب. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن قصة أيوب بأشياء ليست في القرآن، عرفها منين ديت؟ كان سيدنا جبريل يأتيه بالوحي فيعلمه أخبار الإيه؟ السابقين. يبقى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ديت وحي، هذه السنة الوحي، وهذا القرآن الوحي. كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في طوال السنة، لكن اختص وحي القرآن بدايته بإيه؟ برمضان. يعني بداية الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم كانت فين؟ في رمضان. هناخد منها حاجة، هناخد منها ان البدايات دائما في رمضان، ودائما يقولوا بداية الايه؟ بدان في بداية يبقى فيه تغيير، يعني يقولوا ايه اللي حصل؟ يقولوا بداية الايه؟ التغيير. ولو هنتكلم في التغيير يبقى نتكلم على شيء يتغير الى شيء. فاللفظ الاكثر دقة اللي هي بداية التوبة، لان التغيير حقيقة هو العودة الى الله. يعني انت بتبقى ماشي في طريق وبعدين يحصل ايه؟ تتوه، مش عارف اروح فين، وما عنديش مكان ارجع فيه، وما عنديش طريق ارجع ليه، فبعمل ايه؟ فمحتاج حد يدلني، محتاج هداية حتى اعود الى الطريق الصحيح، عشان ارجع الى الطريق الصحيح محتاج خريطة، محتاج طريق، محتاج إعانة، محتاج مساعدة، زي اللي مشي في الصحراء وتاه في نص الصحراء، وبعدين هو الآن يشعر بالتوهان مش عارف أرجع إزاي، فمحتاج حد يقول له هتدخل يمين، عند حد معين ادخل شمال، كمل، طب الدنيا ظلمة، كمل انت على الطريق الصحيح، محتاج حد يعرفه الطريق. أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن في رمضان يخبر الناس أن هذا الشهر نزل فيه القرآن هدى، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إيه؟ هدى للناس. يبقى الهداية الطريق الصحيح للعودة إلى الله، للتغيير، حتى ترجع إلى أصل مهمتك وأصل فطرتك التي خلق الله الناس عليها باتباعك للوحي. وهذا يحتاج إلى زمان طويل في العبادة، فطوى الله الزمان، يعني ممكن تعمل عمل، العمل ده يطوي لك مئات الخطوات. وعرف النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الزمان الذي تضاعف فيه الحسنات. اكبر عائق من انك تيجي على الطريق هو ايه؟ فقدان الامل، المعاصي، رائع، المعاصي، فقدان الامل، ها، عدم معرفة الطريق أصلا. أنا تايه في الصحراء وبعدين أنا محتاج أرجع، طب أنا أروح فين؟ أمشي يمين ولا شمال، أمام ولا الخلف، بالورب أروح فين وهمشي قد إيه؟ فنزلت الآيات تعرف النبي صلى الله عليه وسلم الطريق، يعرفه أن هذا الشهر شهر تضاعف فيه الطاعات، وأن هذا الشهر شهر تغفر فيه الزلات والسيئات. عشان كده لو جيت تقف كده على ثواب رمضان تلاقي تفاجأ، غفر له ما تقدم من ذنبه. هي دي مفيدة، هتجد طاعات رمضان مختومة بايه؟ بمفاتيح، مفتاح زي مفتاح التقوى اللي هو كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى فيه طريق انك تصل به الى الله بالصيام. يبقى لو انت عايز ترجع هتعرف ترجع، هتعمل ايه؟ انت ممكن تقول طب ما جاهد، طب ما اذكر، طب ما اقوم، طب ما اعمل ايه، فتفاجأ ان ربنا بيفتح لك طريق اسمه الايه؟ الصيام. طيب الطريق ده انا همشي فيه فترة طويلة، تفاجأ ان الايه؟ ان الثواب بيضاعف. طب انا في عائق ان انا مش قادر امشي، تعبان، فتفاجأ ان هو يغفر لك ذنوبك، لان الذنوب بتمنع الانسان ان هو يعمل الطاعة. طب انا لوحدي ضعيف، فتفاجأ ان ربنا سبحانه وتعالى فرضه على المجتمع، فلما فرضه على المجتمع يحصل ايه؟ يبقى فيه تسهيل، لان يعني الانسان لما بيجي يعمل معصية بيبقى المعصية تقيلة عليه لو هو لوحده، لما المجتمع كله بيعملها بيحصل ايه؟ يعني لو واحد طالب بس في مدرسة عايز يغش هيعمل ايه يا شيخ مصطفى؟ لا، هتقعد يبص يمين وشمال ويراقب وفوق وخايف وحاسس ان في مشكلة. لو الفصل كله بيغش هيحس ان في مشكلة؟ هيقوم من على المكان اللي وقعد فيه ويجيب الورقة بتاعت زميله ويحطها قدامه وينقل. ليه؟ الموضوع ما عادش مخيف. لو واحدة عايزة تتعرى في زمن العفة صعبة، لكن لو واحدة عايزة تتعرى في زمن العري هي مش حاسة ان في مشكلة. يعني لو واحدة راح فرح الناس كلها لابسة فيه ثياب شرعية، هتعرف تلبس لبس قصير؟ هتحس انها نشاز. لو راح فرح والناس كلها مش لابسة فيه هتشعر ان هي نشاز؟ لا، هتحس ان ده طبيعي. وكذلك في الطاعات، ان الانسان عشان يطيع ربنا محتاج يكون فيه اعانة. الاعانة دي الداخلية من جوه النفس او خارجية، يعني هو نفسه عنده قوة في الايمان، او المجتمع اللي حواليه بيعمل نفس الطاعة فبيساعده، او المجتمع اللي حواليه تحول الى مجتمع ايجابي فبدأ يأمره بالطاعة ويعاقبه على المعصية فبدأ يزداد. تفاجأ ان رمضان فيه كل السبل للوصول الى الله، كل الطرق الممهدة للرجوع الى الله ميسرة في رمضان، ان اتفتح لك ابواب طاعات مش موجودة قبل كده. يعني وكان يعني كثير من الناس تكلم في هذا الباب، ان رمضان بيتفتح فيه باب الاخلاص والاتباع والتوحيد، الصلاة، الصيام، الزكاة، حسن الخلق، الدعوة المستجابة، الدعاء، القيام، الذكر، مدرسة القرآن. تفاجأ بكمية طاعات اتفتحت في رمضان ميسرة. انت بتعرفش تقوم الليل لوحدك 30 يوم ولا 29 متواصل في رمضان، بتعرف ما بتحسش اصلا، ليه؟ حريص. فهذا الشهر المبارك الذي امتن الله سبحانه وتعالى به على البشرية، فتح الله للنبي صلى الله عليه وسلم باب من ابواب العطاء، باب من ابواب النعمة، باب من ابواب الهداية، باب من ابواب التقوى، باب من ابواب الشكر، باب من ابواب اجابة الدعاء، باب من ابواب المغفرة، باب من ابواب الجنة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ اذا كانت اول ليلة في رمضان فتحت ابواب الجنان، كل ابواب الجنة فتح، كل الطاعات يسرت، اصبح الامر فرض. النهاردة لما بتيجي تصلي في المسجد والناس كلها بتصلي زي ما انت بتصلي في بلد مفيش فيها واحد ولا واحد بيصلي، يعني الناس اللي عايشة في بلاد كفار وما بيصليش، ما بيصليش ليه؟ ما بيسمعش الأذان. ولما بيجي يسمع الأذان هو بيقوم المجتمع كله عشان ينزل يصلي، كل اللي حواليه ما بيصلوش، كفى بهذا ابتعادا. يعني ده لوحده كفاية ان هو يبعده عن طريق ربنا لنا، ان هو لوحده وبيعمل كل حاجة لوحده. على الناحية الاخرى الموجود في مجتمع بيعينه، الاصعب من الاثنين اللي موجود في مجتمع ايه اللي هو بيسمع ده ما بيصليش. يعني ده اللي هو تلبيس الحق بالباطل، يعني الباطل باطل والحق حق، دي واضحة. لكن المجتمع المختلط ده اللي بتبقى فيه مصيبة اكبر، او اللي بيسمي الاشياء بغير مسمياتها. الشاهد اللي انا عايز اقوله ان نقطة ان شهر رمضان شهر مبارك بتضاعف فيه الخطوات، شهر معظم، شهر تفتح فيه كل ابواب الطاعات. وبين احنا بنتكلم على كل ابواب الطاعات ولن نستطيع ان نستوفي كل ابواب الطاعات، فانا هتكلم على مجموعة من الطاعات محتاجين نركز عليها في رمضان حتى نستطيع ان نؤدي شكر هذه النعمة. ان انت مفتوح لك باب خطير انك ترتفع درجات ثم انت تقف كما انت، مفتوح لك باب خطير انك انت تبقى في مرتبة تانية خالص، تقب على وش الدنيا. ثم نحن كما نحن، يبقى احنا محتاجين ان احنا نفكر، دي فرصة كبيرة، محتاجين نعرف نفكر نستغلها ازاي، محتاجين نعرف نفكر هنعيشها ازاي، محتاجين نعرف نفكر نوصل فيها لأعلى درجات الإحسان ازاي. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، محتاجين نشكر نعمة الله سبحانه وتعالى علينا بأن امتن علينا بفتح هذا الباب. قبل النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة كان الحلال والحرام عند الأمم مختلف، كان الحلال والحرام عند الأمم مختلف. يعني كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل إيه التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. إن الله سبحانه وتعالى أمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أو وضح أو بين للنبي صلى الله عليه وسلم الحلال والحرام. كانوا زمان العرب بيعملوا إيه؟ كانوا بيحللوا حرامهم بدماغهم، اللي هو إيه؟ إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. كان بمزاجه، كان النصارى اللي يحل ويحرم له مين؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون، كانوا بيحلوا وحرموا مزاجهم. وكانت الأمم مش مفتوح لها، مش لم يفتح لها كل أنواع الحلال وكل أنواع الحرام. حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من العطايا التي أعطاها الله للنبي صلى الله عليه وسلم أن وضح له الحلال من الحرام، وأمره بأن يعلم الناس الإيه؟ الحلال والحرام، اللي هو الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذين يجدون مكتوبا عندهم في التوراة يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ففتح الله للنبي صلى الله عليه وسلم طاعات لم تفتح من قبل، وأنزل الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم كلمات لم تنزل من قبل. يعني فتحت أبواب للنبي عليه السلام إكراما لهذا النبي وإكراما لهذه الأمة، عشان كده هذه الأمة إيه؟ خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت لنا. ليه أصبحنا أو أصبح أهل الإسلام خير أمة؟ ليه؟ لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون وهذا الفعل ونهون عن المنكر، لأن هذا الفعل اللي هو الأمر معروف ونهى عن المنكر ده هذا فعل يحمي الأمة من أن تجتمع على الضلال. يعني النصارى اجتمعوا على ضلال فضلوا، واحد طلع مقالة غلط والناس كلها صدقته فاجتمعوا على ضلال. شكا يقولوا ايه من مراتب استدلال الشرعي الاجماع، لان الامة لا تجتمع على ضلالة. اليهود قالوا كلام واتبعوه والامة ضلت، فبقى الحرام حلال والحلال حرام. هذه الامة خصت بانها محفوظة، من اعظم الاشياء التي خص بها الامة الازمان التي يحبها الله، انها اتعلمت هو ربنا بيحب ايه، اتعلمت هو ربنا بيبغض ايه، اتعلمت الوقت اللي ربنا بيحب فيه العبادة اكتر من الاخر. يعني اتعلمت ان التلت الاخير من الليل ده فيه دعوة مستجابة، وفي استغفار مستجاب. اللي بيسأل يجاب، واللي بيستغفر يغفر له. اتعلمت ان يوم الجمعة ده له مزية خاصة وخص فيها عبادة للأمة. يعني اليهود لم يهدوا الى يوم الجمعة، والنصارى لم يهدوا الى يوم الجمعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهديت هذه الأمة الى يوم الجمعة. ده عرفت فيه الأمة، اتعرفت فيه الأمة على ان اليوم ده من مفاتيح الفرج، من مفاتيح الخير، ان فيه ساعة إجابة، وانه خير يوم طلعت عليه الشمس، وان هو فيه خلق آدم، وفيه يوم القيامة، فيه بعث الخلائق. ان هو فهم ان هذه الأمة خصت بأشياء لم تخص بها أمم سابقة. من هذه الأشياء انها هديت الى ان تعرف شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. محتاجين نستقبل شهر رمضان بالفرح، محتاجين نفرح. عارفين الفرح العبادة؟ في فرح عبادة، كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. احنا امرنا بالفرح، افرح افرح تعبدا. يعني في واحد بيفرح ظلما وعدوانا، لما مات ابن النبي صلى الله عليه وسلم فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل يلوم عليه قال لما تبكي، ليه بيبكي بصوت، ليه بتبكي؟ فقال صلى الله عليه وسلم رحمة، وإنما نهيت عن صوتين قبيحين فاجرين، صوت في لهو ومزامير الشيطان. قال له أنا ما نهيتش عن أن أنا أبكي، أنا نهيت أن أنا أطلع صوت، وصوت فيه حزن اللي هي النياحة، اللي هي واحدة قاعدة تصوت وتصرخ على ميت، أو واحد جاي يفرح قاعد يطلع أصوات غريبة وجايب معازف ومزامير الشيطان في وقت لهو. الفرح والحزن من الأشياء التي يشعر بها الإنسان جبلة، يعني طبيعي الإنسان بيمر بأشياء بيفرح فيها أو أشياء بيحزن منها. إحنا محتاجين لما نرى طاعة من الطاعات، أو نرى موسم من المواسم، أو نرى باب من أبواب الخير، أهل الإيمان بيفكروا إزاي؟ أهل الإيمان دائما بيفكروا فيه البحث عن رضا الله، دائما بيفكر فيه القرب من الله، دائما بيفكر فيه مغفرة ذنوبه، دائما شايل هم الوقوف بين يدي الله، شايل هم الآخرة، شايل هم مكانه فين، شايل هم جنة ولا نار، شايل هم كيف يقترب من ربه، شايل هم معاصيه وذنوبه وتاريخه، شايل هم الأوزار المحملة على كتفه وعلى رأسه، شايل هم تضييعه صلوات وانطلاق لسانه في غيبة وفي حرام، شايل هم انطلاق عينه في حرام. لما واحد بيكون له ما عند واحد حق وبعدين يقصو عليه أو يستد عليه، وتدور دائرة الأيام، يعني واحد بينه وبين أخوه مشكلة، وبعد كده كان هو قوي فعمل ايه، ضربه وشتمه وهزقه وخد فلوسه وبهدله، ثم دارت الايام، فلما دارت الايام اصبح اخوه هو القوي هو الايه الضعيف او تساوي، فبيقول له تعالى نبدا صفحه جديده، قال له اللي فات واللي انت عملته وحقوقي، بيقول له في حاجات كتير قوي في الماضي محتاجين نتكلم فيها الاول، مش قادر انساها. الانسان لما بيجي بيقول انا عايز ارجع الى الله، وحق الله سبحانه وتعالى على العبد اعظم بكثير من حق العباد بعضهم على بعض، هذا حق لله سبحانه وتعالى، هو الذي خلق وحده، هو الذي رزق وحده، هو الذي يعطي وحده، هو الذي يمنع وحده، هو الذي ينعم على الانسان بأصل وجوده أصلا، ويفاجأ الإنسان إن هو عنده ماضي من المعاصي. أهو أنت بقى في رمضان بيفتح لك باب إن كل ده يتغفر، بس بشرط. إيه الشرط؟ نبع سامة ليه؟ الإيمانا واحتسابا. يعني إيمانا واحتسابا؟ يعني كل الناس يصوم كل المسلمين بيصوم. لكن في فرق بين واحد صيام ده وصيام التاني. ايه الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين تفاوتهم في الايمان والاحتساب. يعني الايمان مش كل الناس ايمانها زي بعض، والاحتساب مش كل الناس احتسابها زي بعض. عشان كده انت اول حاجة محتاج تدخل بيها رمضان بعد الفرح بان ده موسم خير، انك تراجع نفسك. هو انا هحقق الايمان يا ترى؟ هو انا هستطيع ان انا احقق الشرط وارجع او اخرج من رمضان كيوم ولدتني امي؟ مين يا جماعة ما يحبش ان هو يخرج من رمضان كيوم ولدته امه؟ طب مين يحب ان يخرج من رمضان كيوم ولدته امه؟ طيب سؤال، رغبتك في انك تخرج من رمضان كيوم ولدتك امك زي رغبتك انك تخرج من رمضان وانت معاك شقة تمليك؟ بالله عليك خلينا نتكلم بصدق، عشان تملك رغبتك في انك تخرج من رمضان وانت عندك اموال كثيرة زي رغبتك انك تخرج من رمضان وانت عندك مغفرة للذنوب؟ انا كلنا بنحب الاثنين صح؟ مش انت بتحب الاثنين؟ ايوه في اكتر. انا بسأل بقى على الاكتر ده، يعني لو تعرضوا، لو تعرضت الاولويات هتقدم ليه؟ الاولى في الاولى، اولى حاجة عندنا عند المؤمنين عند جميع المسلمين ايه؟ ده كلام حلو قوي، ده كلام ظريف، كلام في غاية الجمال. لكن على مستوى التطبيق لا، على مستوى التطبيق الدنيا اهم، على مستوى التطبيق العيال اهم، على مستوى التطبيق المناصب اهم، على مستوى التطبيق المراكز اهم. لو احنا بقى هدفنا للآخرة، هو ده كلمة احتسابة، هو ده كلمة ايمانة. لو انا دماغي في الآخرة وبنظر الى الآخرة، هتجد ان انا ايماني بهذا الشهر بان الله فرده، وان الله فتح فيه ما لم يفتح في غيره، وان الله يغفر فيه ما لا يغفر في غيره، وان الارض تطوى فيه والاعمال تزداد وتتضاعف فيه والمعاصي تمحى فيه، وقدرة النفس البشرية على ان تتحول وتعود الى ربها فيه اعلى من غيرها، هيجد هبقى بفكر في الموضوع من الان بطريقة مختلفة. يبقى اول حاجة محتاجين نتكلم فيها بعد ما نفرح بربنا وبالعطايا العظيمة عند ربنا، ان احنا نقف مع ايماننا. الفرق ما بين ايمان واحد يا جماعة والتاني ربما يكون كما بين السماء والارض. حتى وان تساوت الافعال، حتى وان تساوت الافعال، المنافقين ربنا قال ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. تخيلوا المنافقين دول كانوا بيقولوا عم الشيخ عمر كانوا بيصلوا ويصوموا ويجاهدوا، المسلمين كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيصلوا ويصوموا ويجاهدوا. ايه ده؟ هم نفس الافعال. نفس الافعال، بس الفرق كان ده وده. ايه كان فرق بينهم؟ ايه؟ ايمانا. ابو بكر الصديق وعمر الاثنين كانوا بيصلوا قيام ليل، بس الفرق ان ده بقى الصديق وده بقى الفاروق كان ايه؟ ايمانا. كان ما داخل قلب هذا وداخل قلب هذا من تعظيم الله، من الخوف من الله، من الرجاء في الله، من عظيم الخضوع لامر الله. اللي كان الفرق من الاثنين قلبك. عشان كده انا بقول لك وانت داخل رمضان ركز على قلبك، ركز على ايمانا. الناس تتفاوت في الايمان على درجات عظيمة. من الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، يعني بيطلع فلوس من جيبه ويديها للنبي عليه الصلاة والسلام، صلوا على النبي، ولكن هو حاسس ان هو بيأدي اللي عليه. طلعت يا سيدي الفلوس، حس ان هو طلع اللي جواه وغارم. ولا عربي من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء. ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. واحد تاني بيطلع فلوس وهو بيعمل ايه؟ وهو بيديها وهو حاسس ان هو يريد ان يتقرب الى ربه. الفرق بين الاثنين ايه؟ الفرق الاثنين طلعوا ولا الاثنين انفقوا ولا ما انفقوش؟ الاثنين انفقوا، لكن في واحد في اعلى الدرجات والتاني فين؟ في احط الدرجات. الفرق بين الاثنين ما في قلبه من الايمان. يبقى احنا محتاجين نفكر مع كلمة ايمانا دي يا جماعة، حتى مع اهل الايمان نفسهم، يعني مش كفاية انا مسلم وعارف ان ده شرع ربنا وعارف ان انا راضي وراضي يا سيدي بالتشريع ده، انا فرحان بالتشريع، قد ايه في قلبك رضا وقد ايه في قلبك فرح وقد ايه في قلبك ايمان. والايمان يترتب عليه ايه؟ اعمال، واهم اعمال احتسابه. يعني احتسابه يعني رجاء الثواب. يعني انت عايز ثواب قد ايه؟ واحد طالع يحج، وهو طالع يحج قال لك ايه؟ ادي الركن اللي عليا وادي الفريضه الحمد لله تبقى خير ان شاء الله. وواحد طالع يقول لك لا، ده قال ان الطواف باليوم بالبيت سبعا عاد كيوم ولدته امه، السعي لاجل كذا، ده التلبية لا يلبي أحدكم لبيك اللهم لبيك فاسمعه حجر أو شجر إلا وشهد له يوم. محتسب الثواب التفصيلي. هل ده زي ده؟ في واحد داخل رمضان ده أنا هصوم رمضان شهر خير وهنصومه، فرض علينا وهنصومه، ثواب الصيام الفرض احسن من ثواب صيام النافلة، يبقى انا هصوم الفرض اكتر ما اصوم النافلة واصومه بكيفية احسن شوية، هجود الفرض. وفي واحد محتسب لا، ده انا عايز اصوم احسن صيام، ده انا هتبع النبي صلى الله عليه وسلم في تحقيق عبودية الصيام كما لم اتبعه من قبل، ده انا من اول يوم وهو من اول اذان الفجر. النبي عصام كان بيعمل ايه؟ كان بيأخر السحور، أخر السحور، كان اذا سمع الفجر امسك، كان بيعجل الفطور او عجل الفطور، كان بيلتزم طوال فترة الصيام بالذكر، يلتزم بالذكر، كان بيدعو ويأمر اصحابه بان يدعو عند الفطر، هدعو عند الفطر وهركز في الدعاء عند الفطر، كان بيقول ان الصائم دعوة لا تراد، هركز في الدعاء في الصيام، كان بيدارس شيخه او معلمه جبريل القرآن، هروح اشوف معلمي وادرس القرآن. سيدنا محمد كان بيأتيه جبريل في رمضان في ليالي رمضان يعمل ايه؟ مجلس مدرس. يبقى هنا هو بيحتسب كل حاجة في شهر رمضان وفي الصيام. ان اتكلمنا في يوم النهارده ايه؟ الحد، يوم الخميس، على خلوف فم الصائم، صح؟ كنتوا موجودين، انا اللي غلطان. خلوف فم الصائم ان ريحة فمك لها ثواب، ان واحد محتسب ريحة فمه. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل بدأ بالسواك، هحتسب وانا بدأ بالسواك في رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على الانفاق، فانا هبقى حريص على الانفاق في رمضان. عارفين يعني ايه خلوف فم الصائم؟ يعني رائحة التي تخلف الفم بعد الجوع، الجوع بيخلي ريحة الفم كريهة، هذه رائحة لها عند الله منزلة، فما بالك بهذا الرجل الذي فعل هذا. خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، أي ريح المسك عندكم، أي أن الله يقرب الصائم كما تقربون صاحب الرائحة الطيبة، أو أن الله يعطي على الصيام أكثر مما يعطي على الأعمال التي لها رائحة المسك، اللي هي إيه؟ اللي هي الجهاد النافلة، اللي هو أمام المكلوم يكلم في سبيل الله يأتي يوم القيامة اللون دم وريحه ريحه مسك. يبقى كلمة إيمانا محتاجة مننا نقف. الناس اللي عملت أعمال صالحة كثيرة قوي، كبيرة قوي، يعني عمل، تخيلوا يا جماعة، واحد جاهد عمره او واحد عاش عمره في وسط العلم والتعليم، او واحد عاش عمره في وسط الانفاق وحياته كلها في وسط النفقة. كريم جواد، كل ما الناس عارفاه يقول لك فلان ده كريم، ولكنه غفل عن قلبه عن تحقيق ايمانا واحتسابا. النبي عليه الصلاة بيتكلم بيقول ايه؟ ان الاعمال الصالحة الكبيرة دي ما نفعتوش في قلبه. اول من تصعر به من النار ثلاثة: مجاهد وعالم ومنفق. متبادر للذهن لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول اول من تصعر به من النار يقول زاني، قاتل، ظالم. صح، الظلم اما ظلم لنفسي واما ظلم للناس او الاثنين. لا، انما عصام بيتكلم ان اول من تصعر به من النار لا الظالم ولا القاتل ولا الزاني. وما الاول من تصعر به من النار؟ من اول من تصعر به من النار؟ واحد عمره في العبادة، جهاد، اعلى درجات الدين، علم، وظيفة الانبياء والمرسلين، انفاق، الذي لا تقوم الامة الا بامثال هؤلاء المنفقين، ومع ذلك غفل عن ايمانا، غفل عن قلبه. لذلك مهم جدا واحد اخير رمضان انك تفكر وتركز مع نفسك مع قلبك. الله سبحانه وتعالى شرع هذا الشهر الكريم حتى تتحقق فيه التقوى، والتقوى محلها القلب. الله شرع لك أن تمتنع عن كل شهواتك وأن تترك كل ما تحب، ليس لأجل أن تترك. يعني الموضوع مش موضوع أن أنا إيه، أن أنا هخس فأتعلم نظام غذائي جميل. الموضوع مش أن أنا همتنع عن الطعام والشراب وده أنا عودت نفسي أن أنا أمسك نفسي قدام الطعام والشراب. لا، أنك تترك الطعام والشراب والشهوة لله إيمانا بأن لك رب خالق يسمع كل شيء ويبصر كل شيء ويراك، انك انت تفعل ذلك تقربا اليه واحتسابا عليه. اللي هو ايه؟ خد يا عم فلوس الحاجة اللي انت عملتها، ولا لا خلاص انا فلان قال لي وانا هحاسبه. يا عم بس خد الفلوس، لا انا بيني وبينه حساب. احتسابا على الله، اللي هو النووي بيقول يريد الله وحده ولا يقصد رؤية الناس. الخطاب يقول احتسابا على الله، أي عزيمة على معنى الرغبة في ثوابه، طيبة نفسه بذلك، ان نفسه طيبة بالصيام، ان هو بيحتسب الأعمال الصالحة على الله عشان يغفر لنا ذنوبنا. ذنوبنا محتاجين ان احنا نبقى عندنا قدر كبير من الايمان والاحتساب. الاحتساب يا جماعة انك بتميز ان ده فرد من سنة. يعني في واحد صايم، او في واحد بيصلي الظهر، واحد بيصلي اربع ركعات نفل، واحد بيصلي الفجر، واحد بيصلي سنة الفجر. الفجر من الاثنين ايه؟ النية. الاثنين بيصلوا لله، لكن ده محتسب ان ديت سنة الفجر، وده محتسب ان دي ايه؟ الفريضة. ان هنا عشان تحقق غفر له ما تقدم من ذنبه محتاجين نركز مع ايماننا واحتساب. محتاجين نقف مع هو انا في قلبي قد ايه لله، هو انا عندي تضحية قد ايه لله، هو انا فعلا مؤمن بالله انا بقوله ده، هو انا فعلا مؤمن بان الصيام هيرفعني درجات وان انا ممكن يوم القيامة ادخل من باب مختلف من باب الريان، هو انا مؤمن حقيقة ان انا ممكن حياتي تتغير في الزمن ده. يعني الزمن ده عامل مهم جدا بالنسبة لي، لو صمت طول السنة مش هعرف احقق فيها اللي انا هعرف احققه في 30 يوم الجايين دولت. اللي انا قمت السنة كلها مش هعرف اقوم، مش هعرف احقق اللي انا قمته في 30 يوم الجايين دولت. لو انا قعدت ادعي طول السنة دعوتي مش هيحصل فيها ولا ترفع ولا تقبل بقدر ما يفعل في هذه الايام المقبلة. انا فاهم قيمة الزمن اللي انا مقبل عليه، انا فاهم قيمة يعني ايه فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب النيران وصفدت الشياطين ونادى منادي، فاهم يعني ايه ان كل حاجة اصبحت مسخرة لان اعود الى الله ثم لا اعود. نادى منادي يعني في حواليك، قالوا نادى منادي الملائكة، ان هناك مشجع، يعني مش بس انت بقيت في الطاعة، لا ده انت بقيت في الطاعة وحد بيقول لك يلا نكمل. يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر. منادي يمنعك عن المعصية فاصبح المجتمع كله يعينك على الطاعة، كل المجتمع وقت المغرب ما فيش ولا واحد ماشي في الشارع، الناس كلها بتفطر اعانة، وقت المساجد مليانة اعانة. ثم انا لا اتغير، او ثم انا امر على الموضوع زيه زي اي شهر او عادي صيامه خلاص. نريد ان ندخل هذا الشهر الكريم، اللهم بلغنا رمضان يا رب، وفي قلوبنا تغير. فضل رمضان الناس كلها اتكلمت عليه وكثير جدا، يعني من سنين طويلة والناس تتكلم عن فضل رمضان، وما مر على الأمة رمضان إلا وعلماء ودعاة الأمة وشباب الأمة يتكلمون عن فضل رمضان، وهذا عظيم حقيقة يحتاج منا أن نتدارسه مرات وراء مرات. بس أنا مش هكلمك النهاردة على فضل رمضان، أنا هكلمك على تجويد، على أنك أنت وتدخل رمضان هتعمل إيه. رقم واحد، تعالوا نوقف مع إيمانا واحتسابا. كلمة إيمانا واحتسابا هتخلي العمل الصالح به تغفر الذنوب، وبدون إيمانا واحتسابا هتخلي العمل الصالح لا تغفر به الذنوب. يعني واحد عمل وهو مش مؤمن ومش محتسب، واحد عمل وهو مؤمن ومحتسب، مين اللي هيغفر له ما تقدم من ذنبه؟ قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمان والاحتساب موجودين فين؟ في الجوارح ولا في القلب؟ في القلب. من يعمل عمل ويتصور عظمة هذا العمل وتفاصيله في نفسه فإنه يرجو ثواب أعلى من غيره. يعني اللي جاي الجامع ومفنط نويته، أنا جاي أن أنا أسمع درس علم، أجلس أنتظر الصلاة، بعد الصلاة تستغفر لي الملائكة، ألقى صاحب، أعلم آية، أتعلم آية، أحسن خلقي مع المسلمين، أتصدق. اللي جاي ومعاه 20 نية هو داخل الجامع، غير اللي جاي الجامع يقعد وخلاص، ده ثوابه غير ده. فانت لو عايزين نضاعف حسناتنا في رمضان او نضاعف كمية السيئات اللي بتغفر في رمضان، قال صلى الله عليه وسلم رمضان مغفرة ايه لما بينهم ما اجتنبت الكبائر، لان الكبائر محتاجة توبة خاصة. النقطة الثانية، نقطة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. في يا جماعة واحد بيصلي صلاة عادية اللي هي بيراعي فيها أن يصلي كما صلى الناس، يعني الله أكبر وصلى. وفي واحد بيصلي وهو بيصلي بيراعي تفاصيل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. في واحد بيقول سبحان ربي الأعلى وكده الصلاة تمت، وفي واحد بيراجع الأذكار التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الركوع والسجود. تفتكروا ثواب ده زي ثواب ده؟ في واحد بيصوم أهو صايم، وفي واحد مركز مع صيامه، مركز مع رمضان، مركز مع قيامه، مركز مع عباداته، مركز مع الأبواب اللي هو يريد أن يدخل بها إلى الله. ودي متفاوتة جدا. يعني ايه متفاوتة؟ يعني رمضان بتفتح فيه كل ابواب الجنة، اللي هم كام واحد؟ اللي هم 8. يعني ابواب الجنة 8 مفتوحة. يعني ايه مفتوحة؟ يعني اي حد معدي يتفضل. يعني الطرق والسبل المؤدية الى هذه الابواب اصبحت مفتوحة. هي ممكن تبقى مقفولة؟ مقفولة. وانت لو في باب مثلا، سباب الصيام، الباب ده عشان تدخله لازم تؤدي فرائض. هو حضرتك ما فيش صيام فرض الا في رمضان، يعني لو حضرتك صمت السنة كلها ده كل اسمه صيام ايه؟ نافلة. يبقى في باب مقفول اصلا مش هيدخل الا فين؟ الا من باب انك تؤديه بحقه، اللي هو انك تؤدي فرائضه قبل نوافله. طب انت اصلا الباب ده لن يفتح الا في رمضان. في باب اسمه باب مثلا الدعاء، عشان تعمله محتاج انك ترفع يديك باستمرار، مش هتعرف تستمر على 30 يوم في غير رمضان ترفع يديك باستمرار. ليه؟ عشان تقلبات الحياة كثيرة، وعشان الذنوب كثيرة، عشان الفتن كثيرة. في رمضان بتصفد الشياطين وانت بتصوم، والصيام يكفر السيئات، كل السيئات تكفر بالطاعات، والصيام مكفرته للسيئات أعلى من كل الطاعات. كل عمل ابن آدم الحسنة بعشر أمثالها، يعني أنت بتعمل درس فبتاخد 10 حسنات، نيتك عالية شوية بتاخد 20 حسنة، نيتك أقوى شوية بتاخد 30 حسنة، نيتك بقى خطيرة بتاخد لحد 700 ضعف. كل عمل ابن آدم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. بتقرأ حرف من كتاب الله قلبك بيتحرك، قد إيه قلبك تحرك؟ نزل في العمق قد إيه؟ الحفار جاب لحد فين؟ لحد فين في سويداء القلب؟ يعني في آية بتنزل تدخل لأعمق نقطة في القلب فتغيره، في آية بتغير حتة أو بتشيل طبقة أو طبقتين أو ثلاثة. قال كل عمل ابن آدم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. نرجع تاني إن في رمضان بتفتح أبواب الجنان، كل أبواب الجنة مفتوحة. طيب السبل المؤدية لهذه الأبواب أصبحت في متناول اليد، اللي هو إلحق يا ابن اشتري، أسوق مقامة والأسعار سهلة تملكها أنت، تملك السعر أنت، تملك الثمن. شوية مش هتلاقي إيه؟ مش هتلاقي الثمن ده، يعني خلاص قفل. اللي هو أنت الآن من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، هيأتي زمان لو أنفقت ما في الأرض جميعا لن ترى، تود لو أنك ترجع لتنفق كل ما في الأرض، مش هترجع. الآن موضوع متناول في إيديك، عادي اعمل اللي انت عايزه. السوق مقامة والجنة متزينة مفتوحة والمنادي ينادي. ويجي وقت زمان، هيجي فترة خلاص واحد جاءت منيته يتمنى ان هو يعمل ايه؟ ان يرجع الى الدنيا ليصلي في رمضان ركعة. ليه؟ ياخد بها درجات عالية قوي. عارفين الحديث بتاع كلكم سمعتوا 30 مرة قبل كده، اللي نام وشاف رؤيا وراح قصها على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ده فلان اتنين اصحابه مات، اتنين ماتوا، واحد كان مجاهد والتاني نام على فراشي، ووجدت اللي مات على فراشي سبق هذا الذي ايه مات مجاهدا في سبيل الله. وده كان بالنسبة له غريب، ان اعلى درجة من درجات الدين زي وتنام الاسلام الجهاد. فقال طب ده حصل ازاي؟ قال له رمضان. هو الرجل ده ضاعف انتقل من مرتبة الى مرتبة عائلية اعلى منها كثيرا بايه؟ بفضل انه ادرك فضل الزمان الذي تفتح فيه ابواب الجنة. الزمن الخطير، انه لقط الزمن الخطير، لقط الزمن الفرصة، لقط افضل ايام العام الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى لأفضل أعمالي على الإطلاق. إيه أفضل أعمال على الإطلاق؟ الهداية، هداية الناس، أن يرجع الناس من الكفر إلى الإسلام، أن يعرف الناس أنه لا إله إلا الله. اصطفى الله هذا الشهر الكريم لينزل فيه أمين وحي السماء خير الملائكة على خير البشر، هذا شهر اتصال السماء بالأرض. الصحابة بكوا لما مات النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا ايه؟ قالوا الانقطاع الوحي، الانقطاع نزول جبريل عن الارض، فنزول جبريل على الارض رحمة. جبريل بينزل في رمضان يا جماعة كل سنة، في ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها. طيب انا عشان ادرك ليلة القدر، تعرفين النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف فضل رمضان عمل ايه؟ عرف ان في ليلة في رمضان تكفي كل ذنوب، عمل ايه؟ شوفوا بس حرص النبي عليه السلام، اعتكف العشر الاول من رمضان، هو بيبحث عن ليلة القدر. لما عرف ان في ليلة خير من الف شهر وما كانوش بيحسبوا، الليلة ديت هو عاشها قبل كده فين؟ في الغار، لكن ما كانوش بيحسبوا دي سنين، فات 15 سنة، فاعتكف العشر الاوائل من رمضان. فجاء جبريل وقال هي ليست في العشر الاوائل، فاعتكف صلى الله عليه وسلم العشر الاوسط في رمضان، حريص على رضا ربه، حريص على القرب من الله. عايزين ندخل رمضان واحنا مقدرين قد ايه هذا الشهر، او قيمة هذا الشهر في العلاقة مع الله، قد ايه قيمة هذا الشهر في علاقة الناس بانفسها، قد ايه قيمة هذا الشهر في تحقيق التقوى. رمضان يا جماعة بتتفتح فيه كل الابواب، يعني نقضي رمضان عبادة، نقضي رمضان مدرسة قرآن، نقضي رمضان ذكر، نقضي رمضان في الدعوة، نقضي رمضان كان أجود ما يكون في رمضان، نفقة ونفقات وكل فلوسنا نطلعها في رمضان، واللي محوش حاجة هينفق في رمضان، واللي معاه أي مليم هينفقه في رمضان، واللي كان مدخر حاجة هيطلع في رمضان، أجود ما يكون في رمضان. رجل يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم فيعطيه، فيقول عمر يا رسول الله تعطي لهذا وهناك من هو أحق منه. في واحد يطلب وفي واحد أحق منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابه إجابة غريبة بحيث في مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه يطلب بالفحش، هنا هيبقى عندي مفسدتين، واحد بيقول له اعطيني ولا انت بخيل، لو اداله هو عارف ان هناك من هو ايه اولى، ولو ما ادالوش هيبقى فيه ايه مفسدة، ان هو مظنة البخل، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يوصم بذلك. فقال انه يسأل بالفحش، ولست انا بباخل. قال له لا لا لا انا مش هبقى بخيل، انا عايز اكلمك ده في غير رمضان. تخيل بقى في رمضان كان بيعمل ايه، كان اجود بالخير من الريح المرسلة. الريح المرسلة من صفاتها انها لا تترك احد لا تمر عليه، يعني الكل لازم ايه لو في ريح لازم تعدي عليه. فكان أجود بالخير من الريح المرسلة، يعني ما فيش حد من اللي حوالين النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ما بياخدش في رمضان، يعني كل ما عارف النبي صلى الله عليه وسلم واللي كان بيقابلهم كانوا بيعطيهم فين؟ كان بيعطيهم في رمضان. رمضان شهر تتفتح فيه كل الأبواب، طب أنا أعمل إيه؟ أنت قدرتك على قد كذا، لا تتحمل ما لا تطيق. ليه؟ عشان في عبادة اسمها عبادة الاستمرار، عشان انت مش بتعبد ربنا في رمضان بس، عشان انت محتاج تبقى فاهم نفسك، يعني ما تضيعش رمضان تحت زعم المثالية، ما تضيعش رمضان تحت وهم انك هتعمل كل حاجة. ركز، في واحد بيعرف يدي كلمة في وسط اصحابه، يبقى هو هيعمل ايه في رمضان؟ ممكن دي بدي طاعة من الطاعات، لكن هيعمل كل يوم كلمتين هيحصل ايه؟ هيقع. واحد بيعرف يقرأ كل يوم عدد معين من الصفحات، هيرفع السقف، سيرفعه بما تقدر. ليه؟ ما تحطش لنفسك هدف مش هقول لك وهمي ولا مثالي، هدف وكأنه ليس شيء في الحياة إلى هذا، وقدرتك أصلا على التخلي ضعيفة. يعني أنت أصلا أخيك بتعرف تقعد ساعة في اليوم، فيوم هو يقول لك إيه أنا هقرأ كل يوم 5 أجزاء. طب جرب نفسك الوقت كده في شعبان، حاول يا سيدي ربنا يسهل، خلاص ماشي اقرأ 5 أجزاء، يحصل يوم وتاني يوم وبعد كده يعمل ايه؟ يقول لك باظت فشلت. يا ريته بيقعد بيت الشهر في 20 جزء، هو بيقعد على القهوة، هو باظت بقى خلاص. هو انا رتبت ان انا هبدأ اليوم بقيام وصاد الفجر وتكبيرة الإحرام وحقق 40 يوم تكبيرة الإحرام، اول يوم عملنا طاعة، تاني يوم معرفناش نكمل، تالت يوم ايه هي باظت باظت بقى خلاص. هقرأ تفسير كل يوم تفسير كذا جزء، اول يوم ما جابوش كله، تاني يوم جابوا كله، تالت يوم جابوا ربعه، ربع يوم ما عادش بقى تفسير اصلا، لانه لم يراعي انه بشر. الابواب مفتوحة فخذ منها على قدرك، تدرج في طاعة الله على مستواك، ابحث عن من يعينك، يعني ما تسيبش نفسك لنفسك، خليك في وسط بيئة صالحة تعينك على الطاعة، تأخذ بيدك لما تيجي تقع تلاقي حد بايه بيشدك، اربط نفسك، اربطها اربطها عشان ما تخلعش، عشان ما تفرش، عشان لما تيجي تبعد تلاقي حد بايه بيشدك. يبقى اتكلمنا على ايمانا واحتسابا، نقطة مهمة قوي خطيرة، محتاجين ان احنا نقف مع الايمان والاحتساب. اتكلمنا على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، وده هيحتاج منك انك تفكر هو كان بيصوم ازاي. يعني هو لما كان بيصوم كان بيقعد طول الليل سهران وطول النهار نايم، ولا كان بيصحى بالنهار ويحقق الصيام؟ طب لما كان بيصحى ما الناس بتنفذه، ما الناس بتقول كلام وحش وبتعمل اعمال وحشة، كان بيعمل ايه؟ كان بيزعق ولا كان بيعمل لهم بخلق حسن؟ يعني كان بيصبر على اذى الناس، كان بيصبر على غضب نفسه، ولا كان بيعرف ولا كان بيرد؟ النبي صلى الله عليه وسلم وبيتكلم على الاخلاق وتغيير الاخلاق في رمضان بيقول ايه؟ ولا يكن صوم احدكم كيوم الفطر. يعني لما تيجي الصيام والفطر، هل صيامك زي فطرك؟ يعني يوم الصيام انت ماشي في الشارع فبترى البنات، ينفع يوم في غير رمضان او في الايام العادية انت بتمشي في الشارع بتشوف ايه؟ بتشوف بنات ومتبرجات، واصبح الامر يعني منتشر عمت به البلوى الا ما رحم الله. هو ينفع يبقى في رمضان كده؟ لا. يبقى انا محتاج ادرب نفسي في رمضان على ان انا عيني في الارض. طب ما انا عيني في الارض هاخد في واحد تاني، يبقى ارفع عينك بص على الطريق وانزل تاني، متضحكش عليا. يبقى انا محتاج ان انا يوم صومي مش يوم فطري، وانا في غير رمضان بتكلم وبروح وبنقعد نتكلم في امور الدنيا، وانا في رمضان محتاج ان انا اركز شويه في الذكر، محتاج ان انا اركز شويه في جلسه الضحى، اياك شويه في المصحف، ابعد التليفون، الغي الفيس والواتس والتليجرام والسناب، كل برامج التواصل الغيها، واللي يعني مهمه قوي ومش قادر وعندي مشاكل وعندي مشاريع والحياه مش ممكن تمشي من غيرها وبعمل اعمال، اعمل لها وقت محدد، لانك الان رجل اعمال في مهمه خاصه، مش هينفع تضيع المهمه دي. محتاج ارى اشياء صالحه، اقعد في المسجد، اضغط الصالحين، هنزل شغلي. النبي اصلا كان بيعمل في رمضان، بيعمل في الدعوة وفي الدنيا. يعني رمضان مش شهر تايك عمل ولا تايك دعوة، رمضان شهر دعوة اصلا. الانبياء كلهم دعوا في رمضان ودعوا في رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم صلى قيام الليل مع اصحابه في رمضان جماعة، وصلى قيام الليل مع اصحابه وحده ومنفردا في رمضان. محتاج ان انا اطبق، اصلي في جماعة ومحتاج ان انا اطبق اصلي منفرد. النبي صلى الله عليه وسلم خرج مجاهدا في رمضان في بدر وقال لأصحابه افطروا فإنكم أقرب ما يكون من عدوكم الآن. قال لهم ان وانت في مصب اللي مسافر ياخد رخصة، الله يريد بكم اليسر، انك انت لو انت مسافر افطر. ليه؟ هذه من الرخص. طب عايز اصوم صوم. الصحابة كانوا بيخرجوا في السفر في الصيام، لا يلوم المفطر على الصيام ولا يلوم الصائم على. يبقى اتكلمنا على نقطة تحقيق الايمان والاحتساب في رمضان، واتكلمنا على نقطة ان احنا نحاول ان احنا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، ان صيامنا يكون قريب من صيام النبي صلى الله عليه وسلم، وده يحتاج مننا ان احنا نركز. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالسواك، النبي صلى الله عليه وسلم كان له سنة في عند الفطار، النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على الماء او كان يفطر على التمر، قال ائتوني بتمر فان لم تجدوا فافطروا على ماء. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيؤخر السحور وكان بيعجل الافطار وكان بيأمر بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان في اخلاقه في الصيام يقول اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفس ولا يصخب، ما تبقاش صوتك عالي، ما تبقاش بتتكلم بصوت عالي، وما تبقاش قاعد تقول اي كلام وتذكر الدنيا وتذكر الفحش في الكلام، انما تبقى اكثر تهذيبا في رمضان. وان شتمه احد، ولو حد شتمك ولا اغضبك ولا تعبك ولا عمل اعمال مضايقاك، فليكن اني صائم، انك انت تتصبر وتصبر نفسك، وانك تمنع نفسك انها تنطلق في ردود بقول اني صائم او اللهم اني صائم. فالشاهد ان محتاجين ان احنا نركز مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان حتى ان احنا نصل الى اعلى درجات العبوديه. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعبد ربنا في رمضان، كان بيبلغ دين ربنا في رمضان، كان بيعمل ولائم وبيعطي اموال للناس في رمضان، كان بيدارس جبريل او معلمه ليه القران في رمضان. اللي هيعمل مجلس مدرسة، واللي هيعمل مجلس دعوي، واللي هينفق، واللي هيقف يصلي لوحده، واللي هيقرأ القرآن، الأبواب كلها مفتوح. محتاج انت تركز مع نفسك ان انا هعمل ايه. محتاج انك تركز مع صحبة صالحة، انك انت تعينك من الان شوف انت هتصلي فين، ومن الان شوف البرنامج اللي هتنفذه في رمضان هتعمل فيه ايه. اللي داخل على موسم وهو مش مركز بيضيع، اللي داخل على حرب وهو مش عارف كل خطوة محسوبة هيعمل فيها ايه هيضيع، اللي داخل على فرصة من الفرص او مقابلة من المقابلات وهو مش مركز الاجابات تبقى عاملة ازاي هيضيع. فمهم جدا ان احنا نشوف هو رمضان بالنسبة لنا ده شهر عادي ولا شهر خطير، ده شهر من الشهور اللي بتمر كده زيك زي اي حد، ولا شهر من اللي انا محتاج فيه اكون في غاية القوة وفي غاية التركيز وفي غاية التقوى. محتاج ان انا احقق تقوى الله سبحانه وتعالى. اللي دخل رمضان زي ما دخل زي ما خرج هو كده حقق التقوى، اللي دخلت رمضان زي ما دخلت زي ما خرجت هي كده حقق التقوى، اللي اخلاها قبل رمضان كانت شايفة نفسها وبتتكبر على الناس وكل نظرتها في الحياة فلان لابسة ايه فلانة لابسة ايه وفلانة شكلها ايه وفلان عنده ايه وفلانة اغنى من فلانة، وخرجت من رمضان بنفس التفكير، هي دي كده حققت التقوى؟ اللي موازين الحياة عنده زي ما هي موازين الدنيا فقط، ربنا اتنا في الدنيا وما له في الاخرة من ايه من خلاق، اللي حياته كلها ما فيش فيها الا ايه الا انا مكانتي فين في الدنيا وشكلي ايه في الدنيا ونظرتي ايه في الدنيا وعندي ايه في الدنيا والناس هتقول عليا ايه في الدنيا، ومش همه خالص هو مكانه فين عند ربنا، مش همه خالص هو اسمه عند ربنا، مش في دماغه خالص هو يوم القيامه يبقى واقف في ظل العرش ولا واقف فيه يقال سحقا سحقا وبعدا لا وبعدا له في النار، مش همه خالص هو لو قابل النبي عليه الصلاه والسلام هيقابله بأنهي وجه، ولو قابل ربنا هيقف بين يديه بأي وجه، وكيف يقف الحساب بين يديه وقد أعطاه كل شيء ثم هو أعرض عنه في كل شيء، مش في دماغه ده. اللي دخل رمضان بنفس الفكرة وخرج من رمضان بنفس الفكرة ده ما حققش تقوى. ده رمضان والصيام والقيام والذكر والدعاء والاستغفار والصحبة الصالحة والجود والإنفاق وكل ده لم يفعل في قلبه شيء. لذلك محتاجين ان احنا نركز في عبادتنا. طب احيانا بتبتلى بان مش لاقي قلبي، مش حاسس، الخشوع ضايع. كمل، نحن متعبدون به بتحقيق أمر الله مش بمشاعرنا فقط. انت مش مطالب بانك تخشع في كل ركعة، انت مطالب انك انت تخلص في كل ركعة. درجات الخشوع عند الناس فيها احيانا نوع من انواع المثالية، اللي هو ايه، يقول لك انا حاسس ان انا مش هصلي. ليه يا عم مش هصلي؟ ده حصل فعلا. يقول لك اصلا مش حاسس بقلبي في الصلاة. بجد والله، يعني انت لو ما حسيتش بقلبك في الصلاة ما تصليش؟ هو احنا مش متعبدين بده؟ انت متعبد انك كل نيتك صالحة، انك تصلي لله، انك تميز بنيتك بين هذا وذاك، انك تحاول وانك تبحث وانك تسعى في ذلك، لكن ليس عليك ادراك النتيجة. احيانا بتلاقي حالك في غاية السكينة، واحيانا مش لاقي الحال ده، اختلف. اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال له لو انكم تدومون على الحال الذي انتم عليه لصافحتكم الملائكة في الطرقات. ده مش شرط من شروط العمل، انما دي حاجات من المحفزات لاداء الاعمال. اللي الايمان والاحتساب، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الاخلاق، الاخلاق في رمضان، الاخلاق بانك انت تبذل من مالك، تبذل من وقتك، تبذل من عرضك، تبذل في تحقيق أمر الله سبحانه وتعالى. أعلى الناس درجات يوم القيامة من أحسنهم أخلاق. محتاجين نحقق أخلاق في الصيام. إيه أكتر خلق ممكن نحققه في الصيام؟ الصبر والحلم. أول حاجة مع ربنا التقوى، مع الناس الصبر على غضب الناس اللي هو الحلم، وده من أعلى الأعمال الصالحة، إن هو لا تعاجل غضب الناس ولا عقوبة الناس برد العقوبة بإيه، بمثلها. إنك تحلم، واحد ما كلش وهو متعود إن هو يأكل كل يوم الصبح ويفطر، عادته اتغيرت. بيشرب كل يوم قهوة الصبح وما شربهاش، عادته اتغيرت. سجاير، مش هسكر السجاير. طالع بقى الصبح في حاجتين مضايقينه، ما شربش شاي ولا شرب قهوته ولا شرب ولا فطر، فحاس ان في ايه، حاس ان في حاجه ناقصاه. نزل الشغل ماشي في الشارع، واحد كان ايه هيخبطه، كان بيغض بصر ولا حاجه، قام هيخبط فيه، او واحد مش عارف بيضايقه بحاجه، انفجر. واحد ماشي كأنه ايه، يعني عارف هي حاجة هتفرقع، هو بيفطر عليه كل يوم. النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يترك طعامه وشرابه. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لكم وبيقول لنا، كأن النبي عليه الصلاة والسلام بيبلغ أصحابه إن يا جماعة ترك الطعام والشراب مقصود لأجل أن تتقرب إلى الله، فإذا فعلت ذلك ثم أنت شهدت زور فهذه الشهادة تبطل تركك للطعام والإيه والشراب، أو لا تجعل لك ثواب بتركك للطعام والشراب. وكأنها متلازمة، إن أنت لازم الصيام يؤثر على أقوالك، لازم يؤثر على مشاعرك، لازم يؤثر على أخلاقك، لازم يؤثر على أقوالك. عشان كده عشان ناتي قول الزور محتاجين نقول قول الايه الحق. عشان كده محتاجين ان احنا في رمضان نعمل ايه، نركز مع القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم دعا الى الله في رمضان واسلم على يديه ابو بكر الصديق وخديجة. النبي صلى الله عليه وسلم اقام في مسجده قيام في رمضان، و صلى قيام الليل في رمضان مع الصحابة أيام، ثم إيه انقطع. وبعدين لما سألوه قال لهم أخافوا أن إيه يفرض عليكم. فصلى جماعة وصلى منفرد. محتاجين ان احنا جماعة نستمر في رمضان. ودي اخر حاجة اقولها. دي رابع حاجة هقولها النهاردة. واخر حاجة ان شاء الله. ان احنا يبقى نفسنا طويل في رمضان. يعني بلاش نبدأ صيام اول يومين حلو بعد كده ايه باظت. بلاش نبدأ قيام اللي هو المساجد مليانة وبعد كده اوف رحت المسجد لقيت ريحته مش حلوة مش هصلي في المسجد تاني. يا باي ريحة شربات يا عم وناس لا لا لا لا مش هصلي انا في المسجد. شوفيني مسجد كده يكون مكيف ريحته حلوة معطرة النور مقفول بخور شوية ملايكة حواليا يمين وشمال بيهففوا عليا. هو ايه اللي انت بتقوله ده؟ في طقوس كده انا محتاج عشان اصلي. اول يوم تلاقي المساجد مليانة، تاني يوم، تالت يوم، رابع يوم. محتاجين نتعلم الاستمرار رغم الظروف المختلفة. يوم كنت في الشغل، يوم كنت تعبان، يوم كنت مسافر، يوم كنت مريض، يوم كان معاك فلوس، يوم ما كانش معاك فلوس، يوم واحد ضايقك، كل ده لا يؤثر في العبادة وانت مستمر. محتاجين نوطن نفسنا على احب الاعمال الله وادومه وان قل. محتاجين نخرج من رمضان واحنا تعلمنا الاستمرار. محتاجين نخرج من رمضان واحنا حياتنا اختلفت، بقى لينا حال مع ذكر ربنا، بقينا نقعد كده نذكر ربنا، نأنس بربنا. ما عدناش لما نقعد هات التليفون شوف مين بيتصل. بقول لك ايه، ما تفتح اللي هو مش عارف يقعد على بعضه خمس دقايق. هو محتاج لازم يقعد جنب حد ويتكلم مع اي حد في اي موضوع. محتاج النأنس، انك تقعد كده لو سابوك للسنة الجاية قاعد بتذكر تأنس بذكر ربك. محتاجين نمسك المصحف من غير ما يبقى عندنا توتر ان انا عايز اخلص الصفحتين عشان ابقى عجبت اللي عليا. محتاج امسك المصحف وانا محتاج اقرأ ومشبعتش وعايز اقرأ تاني واقرأ تالت. محتاجين ان احنا ننظر في العبادة حتى نحقق روح العبادة، مش حتى ننتهي من العبادة، حتى نستفيد من هذه العبادة، حتى ان احنا يبقى كل رمضان بالنسبة لنا بنتنقل نقلة. رمضان فرصة النقلات، الطلعات، انك ترتفع من مرتبة الى مرتبة اخرى، من مكانة عند الله الى مكانة اخرى، من مقام في العبادة الى مقام اخر. شهر الانطلاقات، يعني اللي الناس اللي ما بتقراش القرآن طول السنة بيبقى هدفه في رمضان انه يختم ختمة، واللي بيقرأ القرآن طول السنة بيبقى هدفه في رمضان انه هو يختم اربع ختمات، واللي بيقرأ ومواظب على القراءة بهدفه انه هو يختم كل ثلاث ايام، اللي مواظب على قيام الليل في رمضان بيبقى عايز انه هو الليل كله يضيف في القيام، ولما بيدخل عشر الاواخر بيبقى عايز يعتكف عشان ما يضيعش ولا لحظة من ليالي رمضان اللي فيها العشر اللي فيها ليلة القدر. النقلات دي بتتعمل فين؟ في رمضان. يعني درجاتك في العبادة انك انت تجيب العداد على الاخر، اللي هو طالع على الطريق يجيب اخر العداد، ده بيحصل فين؟ في رمضان. فبلاش تستخسر في نفسك، بلاش تبدأ رمضان عادي هنصوم. لا، ابدأ رمضان وانت فرحان بان ربنا سبحانه وتعالى بلغك رمضان، وفي ناس ماتت وما وصلتش رمضان، فرحان ان ربنا سبحانه وتعالى بلغك رمضان وفتح لك كل ابواب الايه الطاعه، وانه يسر لك انك انت تعرف تعبد ربنا، وعندك صحه وعندك عقل وعندك جوارح تعرف تقرا وتسمع بيها كلام الله سبحانه وتعالى. محتاج انك انت تدخل رمضان وانت مركز، هو انا هعمل ايه السنه دي؟ والله انا السنه دي عايز اقعد مع المصحف شويه. والله انا السنه دي انا هقضيها انفاق واشياء مجتمعيه واحافظ على القيام. انا السنه دي مفيش ولا سنه عرفت اقوم الليل في رمضان كله. عارفين المثال المشهور اللي هو اول رمضان احنا ايه بتلاقي قيام الليل هنقوم 11 ركعه، وبعدين تاني يوم هنقيم 8 ركعات وهنوتر في البيت، وبعدين تالت يوم هنقيم 6 ركعات مع الجماعه، وبعد كده ايه هنجيب ركعتين وايه والوتر في البيت، وبعد كده بعد كده مفيش احسن حاجه، بعد كده بقى العشر الاواخر في رمضان ليله 27 او ليله 25. ان احنا محتاجين نركز، لو انا مش هقدر ان انا اعمل اعمال عظيمه محتاج ان انا استمر. بلغنا الله سبحانه وتعالى وإياكم رمضان، وفتح الله سبحانه وتعالى لنا ولكم أبواب الطاعات في رمضان. أكثروا من الاستغفار، أكثروا من الحمد، أكثروا من الثناء على الله سبحانه وتعالى شكرا لهذه النعمة، وسؤال الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.